وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها العاشرة. لقد كان حديثنا بالأمس حول منهج التلقي الثوابت في هذا الباب، لكن كما ذكرنا آنفا في مطلع وصدر هذه السلسلة أن جل القضايا منها ثوابت ومنها متغيرات، منها محكمات ومنها مشتبهات، منها قطعيات ومنها ظنيات، وأن الرشد أن تبحث عن الثوابت القطعيات لكي نجتمع عليها ولكي نرد المخالف فيها إلى الجادة، وأن نتأمل في المتغيرات والمشتبهات فنتحدث فيها بالبينات وبالحجج العلمية، ولا يضيق أحدنا فيها على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. طيب، من المتغيرات في منهج التلقي، لقد تحدثنا في الثوابت عن حجية الإجماع، لكن ما هو الإجماع الذي نتحدث عن حجيته؟ إجماع الصحابة فقط؟ إجماع القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابع التابعين؟ إجماع أهل المدينة كما هو مذهب الإمام مالك؟ أم إجماع المجتهدين من أمة محمد في عصر من العصور بعد زمن النبوة كما هو رأي الجمهور؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ليس المقام مقام تفصيل القول في كل مذهب وبيان أدلة هذا وأدلة ذاك. هذه مباحث أصولية تدرس في كليات الشريعة وفي دوائر متخصصة، نحن هنا فقط إطلالة بالطائرة لكي نحاول قدر الطاقة أننا ننبه الأذهان إلى أن هناك دائرة ينبغي أن يجتمع الناس عليها، ودائرة ينبغي أن يتغافر الناس فيها، فلا يشن فيها بعضهم على بعض الغارة، ولا يضيق فيها بعض على بعض عند المخالفة. طيب، حكم منكر الإجماع، هذا أيضا من القضايا التي كانت موضع نظر بين أهل العلم، والتحقيق فيها كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الإجماع المعلوم الثابت قطعيا الذي انعقد على النص، هذا يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص. وعندما نقول يكفر مخالفه، لابد أن نستصحب القاعدة التي نتحدث عنها دائما، تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه. هذه قاعدة في كل كلمة نقولها، عندما يقول يكفر أو هذا كفر أو من فعل هذا فهو كافر، استصحب دايما القاعدة. قد يطلق القول بأن هذا كفر، لكن لا يكون المتلبس به كافرا إلا مع تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه. يبقى الإجماع القطعي الذي انعقد على نص يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص القطعي المعلوم، يعني المعلوم ثبوته من الدين بالضرورة. لكن الإجماع الظني ليس كذلك، ويعسر أن تجد إجماعا قطعيا لم ينعقد على نص. أنا بفكر إخواني المتابعين لنا حيثما كانوا، أن الأمة لا تملك أن تنشئ الأحكام. الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي، وقيمة الإجماع أنه يقطع الشغب في دلالة هذا الدليل. وقد ضربت لكم مثالا، وأسوق اليوم مثالا آخر. يعني الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزاني البكر غير المحصن عقوبته الجلد بنص هذه الآية. لكن جاء من يشغب في تطبيق هذه الآية وفي بيان مدلولها لكي يقول للناس الزاني اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على التمكن. من زنى مرة واحدة لا يقال له زاني، كما أن من قال بيت شعر واحد في حياتي لا يقال له شاعر. ويريد أن يصل من خلال هذه الصفصطة اللغوية إلى أن يقول إن العقوبة تكون على محترف الدعارة، على محترف البغاء، وليس على الزناة، لكي يلتقي الوافد الغربي مع التراث الشرعي. عندنا لون من ألوان الانهزام، لون من يعني الألوان التراجع الفاحش عن ثوابتنا وعن قواطع ملتنا. أول ما يرد به على هؤلاء أن انعقد الإجماع على خلاف هذا. الأمة عبر العصور كلها جيلا بعد جيل، زمانا بعد زمان، نعم، قرأت هذه الآية وطبقتها ولم تقل هذا القول. فأنت أول من أحدثها. أتظن أن الله أغلق فهم هذه الآية على أمة محمد كلها عبر الأعصار كلها وعبر الأمصار كلها إلا أنت؟ ظلت الأمة محجوبة عن هذه الآية، مغلقة دونها، لم تفهمها، لم يكن بينها فقيه ولا مفسر ولا مفت ولا عالم ولا صالح ينير الله بصيرته، وظلت الأمة تجلد الزنا عبر يعني العصور بفهم مغلوط، وأضلها الله جميعا وختم على بصائرها جميعا. أيقول هذا الرجل يحسن الظن بالله عز وجل ويحسن الظن بدينه؟ فهؤلاء نرفع في وجوههم الإجماع. الأمة قرأت هذه الآية وفهمتها وطبقتها وأجمعت على خلاف هذا. إذن هذا القول منكر وهذا القول باطل. من المتغيرات في هذه القضية الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وأثرها على القواعد الفقهية. أضرب لك مثال قول الصحابي. يا ترى قول الصحابي حجة ولا لا؟ الصحابي إذا قال قولا ونسبه لزمن النبوة حجة بلا نزاع. كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يعني سنة عملية يرفعها الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه لا منازعة في أنه إذا نقل على هذا النحو صار قولا معتبرا وحجة بلا نزاع. لكن عندما يعرف عنه العمل بموقف فقهي في مسألة من المسائل ولا يقول كنا في زمن يعني النبوة، هذا اجتهاده، هذا فهمه في قضية من القضايا، هل هذا يعتبر حجة ولا لا يعتبر حجة؟ هذا موضع يعني اجتهاد وموضع خلاف بين أهل العلم. ومن يعني أمثلته السجود عند آيات السجدة. إذا قرأت آية السجدة هل يلزمك أن تسجد أم لا؟ الجمهور على أنه سنة، والأحناف على أنه واجب. طب من أين أخذ الجمهور أنه سنة؟ قالوا فعل عمر. ماذا فعل عمر؟ قالوا لقد قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة التي تليها فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا، لكي يبين الجواز. فهذا موقف عمر بن الخطاب من عندما تتلى آيات السجدة أن السجود فيها هو سنة وليس بواجب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. موقف الجمهور مبني على قول عمر، لحن خالفوا وقالوا لا، لأن الأمر فاسجدوا لله وعبد أمر بالسجود، والأمر الأصل أنه على الوجوب. القصد أن هذا من مواضع النظر والاجتهاد بين أهل العلم. حاجة اسمها الاستصحاب، محل برضو نظر. يعني معنى الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره. يعني واحد زرنا من سنتين ثلاثة ومعه زوجته، هذه زوجته احنا عارفين هذه زوجته، جاء بعد 5 سنين زارنا مرة أخرى نستصحب ان هذه زوجته برضه، مش يقول ورينا عقد اوعى تكون طلقت، طب ورينا ما يثبت انك لم تطلق عشان اسمع لك. طبعا هو اصلا ثبت عندنا من قبل ان هذه زوجته، والاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره. وتحدث الفقهاء عن الخلاف في هذا المفقود، يا ترى نستصحب حياته فلا يعني فلا يورث ولا يرث، ولا نستصحب موته، واحد فجأة اختفى. الأصل عندنا انه كان حي، يا ترى يفضل استصحابنا للحكم بالحياة ولا نعتبره مات، ومتى نعتبره مات، ومتى يصدر الحكم القضائي بهذا؟ تفاصيل فقهية كثيرة الخلاف فيها مرد إلى قضية الاستصحاب. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره. الاستحسان العدول بمسألة عن حكمها العام الذي يحكم به في نظائرها إلى حكم خاص لدليل خفي. عندنا دليل آخر على خلاف القواعد العامة أو على خلاف النصوص العامة، وله أمثلة كثيرة جدا. يعني مثلا عندما تقول في موضوع الاستصناع، إيه معنى الاستصناع؟ عقد العمل والمادة الخام من الصانع. أروح لواحد أقول له أنا عايز تعمل لي أوضة نوم، أعمل لي أوضة سفرة، موجود عندنا في الأرياف وفي يعني في معظم البلاد موجود. الرجل ده بالمادة الخام من عنده والشغل من عنده، اسمه الاستصناع. طبقنا القواعد العامة، هذا عقد على معدوم، هو فين المعقود عليه هنا؟ مش موجود، ده لسه هيوجد. قال هذا عقد باطل، بالقواعد عقد ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن عقد على معدوم غير موجود. لكن الاستحسان يقول لا، هذا عقد صحيح. الدليل على هذا أن الأمة عملت به عبر القرون، لم تزل الأمة تتعامل بهذا العقد وانتشر بينها بغير نكير فصار إجماعا. إذا كان في استحسان بالنص، يعني مثلا لا تبع ما ليس عندك، لكن رخص في السلم. ايه السلم؟ السلم قال بيع موصوف في الذمة ببدل يدفع عاجلا. احيانا الشخص يحتاج الى واحد عنده مصنع، عنده مزرعة وعايز سيولة، بيعمل ايه؟ بيبيع جزء مقدم من انتاجه، جزء مقدم من محصولات أرضه، يتعجل ثمنها، يعالج به أزمته، ثم إذا جاء وقت الحصاد أو إذا تم إنتاج السلعة وتصنيعها سلمها للمشتري. هذا يسمونه بيع المفاليس، بيع المحاويج في الغد، لأنه في العادة بيبقى أقل من الثمن لو كانت السلعة حاضرة، عكس البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط انت بتتعجل السلعة المبيعة وبتأجل الثمن، يبقى في الغالب اغلى من اللي عنده نقد كاش. عكسها بيع السلام، بتعجل الثمن الفلوس وتاخد السلعة بعدين، وبالتالي بيبقى السعر اقل، يسمى بيع المفاليس او بيع المحاويج. الاصل ان ده لا تبع ما ليس عندك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم. فقدم إلى المدينة ويدهم يسلمون في الثمار سنة واثنين وثلاث، فقال من أسلم فليسلم في بيع معلوم، في كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. المصالح المرسلة. ايه معنى مصالح مرسلة؟ الشرع جاء لتحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل. ما هو لا يتصور إلا هذا، لا يتصور أن الله شرع أحكامه عبثا من غير مصلحة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ولا يمكن أن تكون الأحكام الشرعية لمصلحة ترجع إلى الله، لأن الناس كل الناس لن يبلغوا نفع الله فينفعوه، ولن يبلغوا ضر الله فيضروه. لم يبق إلا أنها تكون شرعت لمصالح ترجع إلى الناس. ولهذا مصالح العباد مقاصد الأحكام. الله شرع الأحكام لمصالحه، لتحقيق مصالح الناس البشر. لكن عند يعني التأمل في فعل المصالح، ظاهر أن الشارع قد اعتبرها، ومصالح ظاهر أن الشارع ألغاها، ومصالح سكت عنها. اسمها المصالح المرسلة. نضرب مثال مثال مثال بسرعة كده عشان نفهم الموضوع. المصالح المعتبرة للناس مصلحة في حفظ الأمن واستتبابه، صح؟ فجاءت الشريعة بقطع السراق وعقوبة قطع الطرق. مصلحة الأمن مصلحة معتبرة، الشرع تبناها وبنى عليها أحكام، رتب عليها أحكام تحقق هذه المصلحة العامة. للشرع مصلحة في الجملة، يعني للعباد في الجملة مصلحة في المحافظة على أعراضهم، حفظ العرض مقصود شرعي. من أجل تحقيق هذه المصلحة جاءت الشريعة فحرمت الزنا، وحرمت الخلوة بالأجنبية، وحرمت باقة أو حزمة من الذرائع التي تحتف بالزنا وتفضي إليه. ولهذا قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا. أن تتطيب المرأة، أن تخرج متبرجة بزينة من ذرائع الزنا، أن تخضع بالقول وتتكسر وتتغنج في حديثها من ذرائع الزنا. السفر بالأجنبية في غيبة أو الخلوة بها ونحوه من ذرائع الفاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. دي أمثلة على المصالح المعتبرة الشريعة اعتبرتها. حفظ الدماء مقصود شرعي، من أجله حرمت الشريعة القتل وجعلت القاتل عمدا فيه القتل عمدا فيه القصاص في الدنيا، والعقوبة العظيمة يوم القيامة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أمثلة كثيرة على هذا. في مصلحة ملغاة، مصلحة متوهمة يتوهمها الناس، وهي في ميزان الشرع في عيب الله ليست مصلحة. أضرب لك مثال الربا. الاقتصاديين في الدنيا كلها يعني يقول لك مش هتقوم الدنيا من غير ربا، ما فيش دول من غير اقتصاد، فيش اقتصاد من غير بنوك، فيش بنوك من غير فوائد. قدموها معادلة كده للناس وهما وكذبا وتضليلا وزيفا وخداعا. الشرع يعلم أن هذه ليست مصلحة، وإن توهمها الناس مصلحة فأحكم في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى مصلحة متوهمة، عندنا بدائل، وتقوم على قاعدة جميلة: الخراج بالضمان والغرم بالغنم. يشترك المال ورأس يشترك المال والعمل في مشروع استثماري، ويقتسمان المغارم والمغانم اقتساما عادلا لا يجور أحد الطرفين فيه على الآخر. بعض في زمان ليس في زمان الجاهلية يعني الماضي البعيد بل في زمن قريب كان بيعتبر البغاء من ضمن المصالح، تقنين البغاء، ووجدت أقلام ومنابر وصحف في بعض بلاد المسلمين تدافع عن البغاء، ويكاد العقل يذهل. هل في قلم لمسلم يمكن أن يشرع قلمه ليسود مقالا في صحيفة يدافع فيها عن البغاء؟ نعم وجد هذا. إيه المنطق الشيطاني؟ يقول البغاء موجود موجود، نقننه أحسن، نعمل ضرائب فالناس تستفيد، نعمل تأمين صحي عشان اللي يدخل يعمل بغاء، نعمل كشف قبل ما يدخل عشان ما ينشرش إيدز ومشاكل. وأخذ يسوق بعض التعليلات التي يحاول أن يسوغ بها البغاء. والعقل البشري إذا سرح في غير مجاله، إذا أطلق بغير نور من الله سبحانه وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مصلحة متوهمة ليس لها وجود إلا في خيالات أصحابها وإلا عند شياطينهم الذين أزوهم إليها أزا وزينوهم لها تزيينا. الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إيه المنافع؟ التجارة بتجيب فلوس. النهاردة لما تدخل في المحلات وتسأل أصحابها اللي بيبيعوا الخمرة أكتر سلعة بتجيب فلوس واللي عندها ربح عالي الخمرة، الدفء في الشتاء، يقول لك عشان أنسى، أو يقول لك إيه ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. يعيش في عالم الخيالات وعالم أوهام، مصالح متوهمة أو مصالح مرجوحة مقابل مفاسد راجحة وغالبة كبيرة. أحبابي لا، هذه يعني أمثلة على المصالح المرغاة. آخر حال المصلحة المرسلة التي سكت عنها الشارع، لا اعتبرها بنص ولا ألغاها بنص، لما تركها للناس. ومعظم الإبداعات الحضارية في تاريخ المسلمين ترجع إلى هذا النوع الثالث. نظمنا المرور ونظمنا الجامعات وعملنا الجامعة المفتوحة والجامعات الإسلامية والمدارس والمناشط الثقافية والمناقش الاجتماعية، كل ده في دائرة المصالح المرسلة اللي الشريعة تركتها للخبرة البشرية والاجتهاد البشري. آليات الشورى مصالح مرسلة، نعمل برلمان كونغرس مجلس شورى مجلس شعب، نعمل أي كلها ما كان من هذا القبيل الشريعة تركته للخبرة البشرية. ومنطق الشريعة في هذا أنها تفصل القول فيما لا يتغير، زي المواريث مثلا وأحكام الأسرة، وتجمل القول فيما يتغير وتحيل إلى الخبرة البشرية ليكتشف العقل البشري الجديد والمزيد مجالات رحبة تركض فيها خيول المجتهدين يمنة ويسرة، وتبدع وتجدد وتطور وتفكر. والحمد لله على توسيعته على عباده ورحمته بهم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونتابع غدا بإذن الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.